العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أمر الله عز وجل بني إسرائيل في هذه الآيات وما قبلها بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والدخول في دينه صلى الله وسلامه عليه، وأن يكونوا مع هؤلاء المؤمنين، وأن يركعوا مع الراكعين، وأن يستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والاستعانة سين فيها سين الاستفعال الاستدعاء، يعني اطلبوا العون بهذا الذي يدلكم الله عز وجل عليه. استعينوا بالصبر والصلاة. وكما قدمنا ما كان أمر لبني إسرائيل في كتاب الله عز وجل فهو من باب أولى أمر لنا، فالله عز وجل يأمر المؤمن أن يستعين بالصبر والصلاة على ما يعتريه من نوائب الأحداث ومن مصائب الزمان. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الاستعانة على ما ابتليتكم به، ابتليتكم بالإيمان، ابتليتكم بالتكاليف الشرعية، ابتليتكم بالعمل الذي أمركم به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل من يأمره الله عز وجل بالإيمان يأمره بالصلاة ويأمره أن يستعين بذلك على أداء الواجبات الشرعية. يبقى كأنه يقول لهم استعينوا على هذا الذي أمرتكم، وكان أمرهم قبل ذلك يا بني إسرائيل، أمرهم أن يوفوا بعهد الله عز وجل الذي عاهدوه عليه. أوفوا بعهدي أوف بعهدي، بعدما ذكرهم بالنعم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم يقول هنا: واستعينوا بالصبر والصلاة. يبقى استعينوا على أداء هذه التكاليف التي أمرتكم بها، استعينوا بأن تصبروا، تثبتوا، تحبسوا أنفسكم على الطاعة، وتستعينوا بجوار ذلك أيضا بالصلاة. إذا استعينوا على الوفاء بعهدي الذي عاهدتموني في كتابكم من طاعتي واتباع أمري وترك الهوى وترك حب الدنيا والرياسة، إلى أن تسلموا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم باتباع أمر الله واتباع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. استعينوا على ذلك كله بحاجتين: بالصبر والصلاة. وإنها إما راجع على أقرب مذكور الصلاة يعني، أو إنها للأول وهو الاستعانة: استعينوا بكذا وكذا، وإن هذه الاستعانة لكبيرة إلا على الخاشعين. معنى صحيحان: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالإنسان حين يصبر على أمر الله عز وجل، هذا الصبر يقوم يجعله يتحمل المشاق، ويقوم يطرد عن نفسه وسوسة الشيطان. الشيطان ما بيسيبش إنسان، كلما الإنسان يقرب من الله كلما يأتي الشيطان يريد أن يبعده عن الله سبحانه بالوساوس وبنزغ الشيطان. فيأمرنا أننا ندفع هذا كله بالصبر على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، والخشوع لله والخضوع والاستجابة والإذعان والطاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى. استعينوا بالصبر. والصبر حبس النفس على الشيء، يصبر على الأمر. يبقى هنا صبر نفسه على الشيء يصبرها عليه، معنى حبس النفس يحبسها على الشيء. قال: استعينوا بالصبر والصلاة. يبقى هنا ربنا سبحانه يعلمنا كيف نتعلم الطاعة، كيف نطيع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ليس كلاما تقوله بلسانك، ولكنه أفعال تفعلها. حين تفعل هذه الأفعال هتلاقي مشاق فيها. والتكاليف ما سميت تكاليف إلا ليكونها فيها كلفة، فيها شدة، فيها مشقة، فيها ثقل على الإنسان. فربنا يقول لنا استعين على ثقل هذه التكاليف بأن تصلي وبأن تحبس نفسك على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس ومنع النفس من الهوى، مما تحب. النفس تحب البطالة، تحب الهوى، تحب اللعب، تحب البعد عن الطاعة. التكاليف فيها مشقة على الإنسان، فيقول لنا اصبر نفسك على ذلك، يعني احبس نفسك على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك الإنسان يقول هذا صبر نفسه فهو صابر، فهو صابر على هذا الأمر. كذلك التكاليف الشرعية تصبر الإنسان، يعني تحبس الإنسان على الطاعة. وزي صوم يا رمضان بشهر الصبر، شهر الصوم اسمه شهر الصبر، شهر الصبر لأنك تصبر، بمعنى إنك يعني تؤدي الصوم فيه شيء من المشقة على نفسك، فتحبس نفسك على هذه الطاعة صابرا عليه. والصوم نفسه يصبرك، يعني يحبسك. الصوم يصبر الإنسان، يحبسه عن الطعام وعن الشراب. يبقى الصوم والشهر هذا صبرك وأنت صبرت، فأنت صابر وأنت مصبور، صابر ومصبور. يبقى صابر بنفسك اختيارا، ومصبور بالأمر الشرعي. صم واحبس نفسك عن الشهوات وعن الطعام وعن الشراب. يبقى هنا الصبر أو الصوم شيء من الصبر، وليس الصوم كل الصبر، ولكن لأنه عظيم فسمي بهذا الشهر، هذا الشهر بشهر الصبر وشهر الصوم. يبقى هنا أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى العباد بالاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة. استعينوا بالصبر بحبس النفس عن الهوى، بحبس النفس على الطاعة. استعينوا بالصبر والصلاة، استعن بالصلاة. الصلاة يمكن تكون شديدة على الإنسان زي ما ربنا قال لنا، وإنها لا شديدة وثقيلة كبيرة كبيرة. يبقى يكبر الشيء بمعنى يعظم على الإنسان، إنها كبيرة إلا على الخاشعين. إنسان يقول أنا بصلي الفريضة بالعافية وببقى خايف من الوساوس، وكمان حصل لي نوافل وأمور. كلما ازددت، قربا من الله، كلما ابتعد عنك الشيطان، ودرب هذا الشيء. تدرب حين تقرأ القرآن، أنت ماسك المصحف بتقرأ أو ربع تقرأ، بتحس أنك عايز تخلص. وبعدين تصبر نفسك شوي، تقرأ ربع الثاني والثالث والرابع، تحس مش عايز تسيب المصحف. في البداية دايما الطاعة كده، في أولها تلاقي نفسك عايز تسيب، عايز أخلص الشيء. ولكن شيء ورا شيء تستعذب العبادة، تحس أنها عذبة، أنها جميلة، تستحلاها، تدخل فيها. كذلك الصلاة، يمكن بعد ما تصلي العشاء وانت في المسجد تصلي الشفع والوتر أخلص، تصلي تبقى كروت بتجري في هذا الشيء. لكن لو أنك صبرت شوية ورجعت لبيتك وبعدين اتوضيت واستعدت للصلاة وصليت ركعتين وأحسنت فيهما، يمكن في الأول تبقى عايز تخلص، ولكن إذا طولت شوية تلاقي نفسك أحببتها، استمتعت بها. مش ممكن تطيع وربنا ينفرك من الطاعة، مش ممكن يكون، ولكن بيبتليك في الأول، أنت مقبل ولا مش مقبل. أقبلت عليها تأتي الإعانة من الله سبحانه، ولكن في البداية وردي من نفسك، شيئا، ابدأ أن ما تملش بسرعة. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمله، هذه من باب المشاكلة، من باب والله حاشا الله أن يمل سبحانه، ولكن مشاكلة لفظية، معناه أنت هتمل زي أن تزهق تبطل عبادة. طيب ربنا يبطل ثواب، ما يعطيكش ثوابا، كنت بتاخد ثوابا على هذا الشيء على استمرارك فيها، فربنا يقطع عنك هذا الثواب بانقطاعك أنت عن الطاعة. يبقى لا يمل، لا يقطع ثوابه عنك حتى تنقطع أنت عن هذه العبادة. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة فيها استعانة على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأنت تصلي تقرأ كتاب الله سبحانه، تقرأ الآيات، تتدبر في هذه الآيات، تعينك أو يعينك ما تقرأه على أنك تهدر هذه الدنيا ما يدعوك فيها إلى المعصية، تهدره لأنك تقرأ تتسلى نفسك بهذا الذي تقرأه، تتصبر على طاعة الله سبحانه، تجتنب ما يؤذيك من هذه الدنيا. يعني مداش الدين عشان يقول لنا اعتزل الدنيا كلها 100%، ومن هناكل منين نشرب منين ونعمل العيال من، لا لا، ولكن أمرت بالتوازن في هذه الأشياء، إنه لنفسك حظ، لضيفك حظ، لأهلك حظ، حظوظ في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. حتى إن الإنسان لا يأتي أهله يعاشر امرأته ويؤجر على ذلك من حظ النفس، ولكن تؤجر على ذلك من الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا حين نقول اجتناب الدنيا يعني اجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي، اجتناب التوسع في المباحات، الإنسان يتوسع في الشيء الذي لا ينتفع به، لا داعي لهذا الشيء، خذ على القدر وافتح شوية زيادة عن قدر في المباح، لكن ما تفتحش قوي حتى لا تستصغر وتستقل نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا استعينوا بالصبر والصلاة. وداء في حديث حذيفة رضي الله عنه رواه أبو داود وأحمد، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر صلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شيء ضايقه وشيء عمل في نفسه صلى الله عليه وسلم يقوم يفزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. وداء هذا الحديث ذكره الإمام الطبري بإسناده عن حذيفة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر فزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، يبقى يهرع إليها، يجري يصلي صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة تعين الإنسان على تحمل المشاق، على تحمل المصائب، بس اللي يفهم هذا الشيء، اللي بيصلي صلاة صحيحة، صلاة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ما بيكروتش في الصلاة، الصلاة اللي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها جعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني قرير، يعني الراحة الراحة، فيستريح بالصلاة مع أنه بيتعب فيها عليه الصلاة والسلام، وتتورم قدماه، ولكن يستشعر بالراحة في قلبه عليه الصلاة والسلام بهذه الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. أيضا كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بهذه الصلاة. يبقى مثل هذه الصلاة تريح الإنسان، يستشعر أنه قريب من الله فتهون عليه الدنيا. يبقى هنا المصيبات في الدنيا يستسهلها الإنسان بحالتين، أنه يصبر، يمسك نفسه عن الجزع وعن إظهار التعب وإظهار الاعتراض على هذا الشيء، لا، يحبس نفسه عن ذلك، والأمر الثاني أنه يحمد الله سبحانه ويهرع إلى الصلاة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يبقى هنا استرجع. وفي الحديث أن الله عز وجل يسأل الملائكة حين يقبضون ولد العبد يقول ماذا قال، يقولون حمدك واسترجع، حمدك وصيب. هذه علامة أهل الإيمان، إن وقت البلاء يقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته حسنة يقول الحمد لله، إذا أصابته مصيبة يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، يبقى في جميع الأحوال الحمد لله، حامدين الله سبحانه وتبارك وتعالى على كل شيء. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في سفر ونعي إليه أخوه قثم. أخوه قثم هذا أخ كبير أكبر لابن عباس رضي الله عنه، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم قثم هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب بني العباس، وكان دخل المدينة يقول قسم وغير يحطهم قدامه على الناقة صلى الله عليه وسلم، واحد أمامه واحد وراه عليه الصلاة والسلام، ويدخل بهم المدينة. فكان ابن عباس مسافرا فنعوا إليه أخاه، قالوا أخوك مات، عمل إيه؟ استرجع. ثم تنحى عن الطريق فأناق فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني كأن ابن عباس رضي الله عنهما من تعبك يمكن مع شدة حزن ما أقدرش يقف يصلي، فجلس صلى قاعدا وأطال. في أحيانا المصيبة تأتي على الإنسان تقوم تجعله ما يقدرش يصلب حيله، ما يقدرش يقف، وإذا ابن عباس صلى قاعدا فالأطال صلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، كأنه قرأ وهو جالس، وأطال القراءة. ثم قام يمشي على راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة، استعن. وهذه الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة كبيرة ثقيلة شاقة، إلا على الخاشعين، من خشعوا لله سبحانه تبارك وتعالى فيستسهلون ذلك ويفعلون، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.